وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ومن كفر قيل بترك الحج, قيل بترك الحج, وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن عمر ورواية عن أحمد, ومذهب سعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية, وهو أحد القولين عن ابن عباس. على هذا القول يكون تارك الحج متعمدا بدون عذر كافرا لعموم قوله جل وعلا ومن كفر, والكفر هنا الكفر الأكبر الناقل من الملة. وقد ذهب غير واحد من أهل العلم وواحد الروايتين عن الإمام أحمد أن من ترك شيئا من مباني الإسلام فإنه كافر,